بعترف لك يا عمري، انت حبيب عمري، خدني تعالى حضني. ده انا والنعمة دي بحبك قد الدنيا دي، انا ده انا والنعمة دي بحبك قد الدنيا دي، هات حياتي وروحي وعمري لا اكتر شوية. انا والنعمة دي بحبك قد الدنيا دي، انا ده انا اسعد لحظة في عمري وانت بين ايدي. عمري وانت بين ايديا والنعمة دي.